ردوا عليه بكبر عجيب وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثم بعثهم الله جل وعلا مرة أخرى من بعد موتهم لعلهم يتوبون إليه ويشكرونه ويعترفون له بالفضل، ولكنهم ازدادوا عمادا وكبرا. فرفع الله فوقهم جبل الطور كأنه ظلة تجديدا ورعيدا، فسجدوا لله تبارك وتعالى وأعطوا ربهم العروض والمواثيق وأعطوا نبيهم العروض والمواثيق، ولكنهم سرعان ما بدلوا وغيروا ونقضوا العهود والمواثيق. فاليهود متخصصون في نقض العهود، نقضوا العهد مع انبياء الله ورسله، بل ونقضوا العهد مع الله جل وعلا. وانا اسال الان بمراره واقول لقد نقض اليهود العهود مع الانبياء بل ومع رب الارض والسماء. والسؤال: أفينقض اليهود العهود مع الأنبياء ومع رب الأرض والسماء ثم يأتي اليوم اليهود بالوعود للحكام والزعماء؟ من الكائد أن يفعل اليهود ذلك إن تخلت الأفاعي عن سمومها وتركت الحمير نهيقها وتركت الثعالب مكرها، واستخرجنا من النار المشتعلة المتأشجة الماء العذب الزلال. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي على خيانة بعد خيانة. وقال تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. فنقضوا العهد مع الله ونقضوا العهد مع نبي الله موسى حينما سألهم فتعاقبهم الله جل وعلا، فاعتبروا المستفتي فعاقبهم الله جل وعلا فمسكهم قردة وقناديل. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال تعالى: قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم أمرهم الله جل وعلا أن يدخلوا الأرض المقدسة مع نبي الله موسى فأبوا. هم متخصصون في الجبن أيضا، قالوا: لا، لن ندخلها أبدا لأن فيها الجبارين. ثم قالوا قولهم الخطيرة لنبي الله موسى: فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فعاقبهم الله جل وعلا بالتيه في الأرض 40 سنة فلم يدخلوها. ثم تاب عليهم بعد ذلك فدخلوا الأرض المقدسة، ولكنهم بدلوا مرة أخرى قولا غير الذي قيل لهم. فسأل نبي الله موسى ربه أن يقتلوه لأنه تعب من معالجة بني إسرائيل، لكن لتعلقه بالأرض المقدسة سأل الله أن يقدره إلى جوارها بمقدار رمل الحجر. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلو كنت ثم أي هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ثم أرسل الله جل وعلا رسله لبني إسرائيل تتلى، فكذبوا فريقا وقتلوا فريقا، وهم الآن يدندمون في وسائل الإعلام العالمية. فاليهود متخصصون في عولمة المسائل الكاذبة ينزلون الآن على أنهم الورثة الحقيقيون للأنبياء. أي ورثة؟ أي ورثة هذه؟ فلقد كذبوا كل الأنبياء وقتلوا فريقا منهم. والله جل وعلا قال لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. انقطعت الوراثة الحقيقية لبني إسرائيل للأنبياء بظلمهم بكفرهم بعنادهم بكبرهم، ثم هم الذين سبقوا الأنبياء جميعا سبقا علنيا. هم الذين اتهموا نوحا عليه السلام بأنه كان سكيرا وكان يكشف عورته أمام بناته، واتهموا خليل الله إبراهيم بأنه كان بيوتا يتاجر بجمال امرأته ليحصل الناس، واتهموا نبي الله لوط بأنه زنى بابنتيه وحملتا منه من الصفاء، واتهموا نبي الله داوود بأنه زنى بامرأة قائد جيشه، واتهموا نبي الله سليمان بأنه ابن هذه المرأة من الزنا، واتهموا نبي الله عيسى بأنه من الزنا، بل وخططوا لقتله من أول العظيم بعثه الله تبارك وتعالى إليهم بعد ذلك بعد نبي الله موسى. قال تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وبعد ذلك يقول ربنا جل وعلا: وما قتلوه يقينا. ولم يكتفي المسلمون بهذه التهم التي ملأوا بها كتابهم الخبيث الموسوم بالتلمود، لم يكتف اليهود بتكذيب الأنبياء، بل سطروا التهم الكاذبة الحقيرة الشنعاء على أنبياء الله ورسله في كتابهم الخبيث الموسوم بالتلمود، وأتى في ذكر فقرة واحدة منه في حق نبي الله عيسى تقول: يسوع النصارى في رشاة الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وأمه مريم قد أتت به من الزنا. هؤلاء هم اليهود يقولون في حق النصارى ما يقولون، والذي يدعمه الآن هم النصارى. ولم لا؟ وقد قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، والكفر يا إخوة ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. فسلط الله على اليهود من يمزقهم شر ممزق، فسلط الله عليهم الرومان، فمزقهم الرومانيون تمزيقا وتشتتوا في بقاع الارض شراذم مبعثرة، وكانت المدينة المباركة النبوية من بين الاراضي التي ابتليت بشرذمة مبعثرة من هذه الشراذم الممزقة. وهنالك من اللحظات الاولى افتقر اليهود، وهذا طابعهم، هذا طابع اليهود الافتقار والاستعلاء، هم يزعمون انهم ابناء الله واحباؤه. فمن اللحظات الاولى افتقر اليهود على الاوس والخزرج، وزعموا لانهم ينتظرون نبي اخر الزمان وسوف يؤمنون به ليعيد اليهم ملك داوود ومجده. فلما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب لا من اليهود، ناصبوه العداء من اول لحظه. فلما هاجر النبي من مكة إلى المدينة زاد إليه حفر اليهود الأعظم عبد الله بن سلام، والحديث في الصحيحين يقول عبد الله بن سلام: فلما نظرت إلى وجه النبي عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فقلت: يا محمد إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقال عبد الله بن سلام: أسألك عن أول طعام يأكله أهل الجنة. غير لا يعرف إلا من خلال الوحي. وأسألك عن أول علامات الساعة. وأسألك متى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. فقال مصطفى: أخبرني بالجواب جبريل آنفا. نزل علي جبريل قبل قليل فأخبرني بجواب أسئلتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما أول طعام لأهل الجنة فزيادة كبد الحوت، والزيادة ليست من الكبد، وهي أطيب ما في الحوت. وأما أول علامات الساعة فنار تخرج من قعر عدم تطرد الناس إلى محشرهم. ومتى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنك بإذن الله. وفي لفظ مسلم: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنك بإذن الله. فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، اكتم خبر اسلامي واجمع بطون اليهود واسالهم عني، فاليهود قوم بهت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بطون اليهود وقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام وهم يعرفون عن اسلامه شيئا؟ فقالوا: حضرنا وابن حضرنا، يعني عالمنا وابن عالمنا، حضرنا وابن حضرنا، وسيدنا وابن سيدنا. فقام عبد الله بن سلام الى جوار رسول السلام صلى الله عليه وسلم وقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فرد المسلمون على لسان وقلب رجل واحد في التو واللحظه وقالوا: هو سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. هؤلاء هم اليهود متخصصون في قلب الحقائق والتزييف والتضليل والتلبيس في التو واللحظة. لا يتورع اليهودي أن يغير قوله في التو واللحظة إن كان هذا القول يخالف مصالحه أو يخالف عقيدته. فمن هذه اللحظات ناصر اليهود رسول الله على، وشاء الله جل وعلا أن ينصر المسلمين نصرا مؤزرا في أول معارك الإسلام الكبرى في غزوة بدر، وتبعثر المشركون في الصحراء كتبعثر الفئران. وهنا غلت مراجل الغل والشد في صدور اليهود في المدينة، وراحوا يؤلفون القبائل المشركة للذكر من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراحوا يقومون بحملة حقيرة، وهذا فعل اليهود في كل زمان ومكان، للتحقير والتقليل من شأن النصر الإسلامي في بدر. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ذهب إلى اليهود في سوق بني قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا فإنكم تعلمون أني لبثت، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. والحديث رواه أبو داود بسند الحسن والحافظ بن حجر وغيره: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فردوا بعنفية واستعلاء وقال: يا محمد، لا يغرنك أنك قتلت أقوام نفرا كانوا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، فإنك لو قاتلتنا لعلمت أن نحن القوم وأنك لم تبق مثلنا. فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس النهاية. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار في شهر شوال في السنة الثانية للهجرة، فحاصروهم 15 ليلة وضم المسلمون أموالهم وطردوهم إلى أبرعات الشام. وفي السنة الرابعة تآمر يهود بني النضير على البشير النبي صلى الله عليه وسلم مؤامرة حقيرة، يوم ذهب إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسألهم المساهمة في بيع، ولقد كان بينه وبينهم عهد، فقال: نعم يا أبا القاسم، لك عندنا ما تريد. وأخذوه فأدسوه إلى شهاب جدار بيت يهودي، وقال المسلمون ببعضهم من بعض وقالوا: لن تجدوا الرجل في مثل هذه الحالة، فمن منكم يرتقي إلى سطح هذه الدار ليلقي صخرة على رأسه دير الحنبين؟ فانبعث أشقاه عمرو بن فحاش بن كعب وقال: أنا لها، ولكن هيهات هيهات، فإن رب الأرض والسماوات يقول لنبيه: والله يعصمك من الناس. فأطلع الله نبيه على هذه المؤامرة الحقيرة الدنيئة، فقام النبي مسرعا من مكانه وأخبر الصحابة رضي الله عنهم، ثم خرج الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير، فحاصروهم وغنموا أموالهم لفضل الله جل وعلا، وفيهم نزلت سورة الحشر بأسرها، وفيها يقول ربنا جل وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم قصورهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. وفي السنة الخامسة انظروا إلى مؤامرات اليهود وتاريخهم الأشرف. وفي السنة الخامسة للهجرة تآمر يهود بني قريظة على النبي مؤامرة هي أحقر المؤامرات اليهودية على الإطلاق، فلقد حاصر الأحزاب المدينة من كل ناحية، وترك رسول الله النساء والصبيان داخل المدينة مع اليهود، لأن عهدا وميثاقا قد وقع وسجل بينه وبينهم. فترك النبي النساء والصبيان مع اليهود داخل المدينة وفي وقت الحرش، والأحزاب يحاصرون المدينة من كل ناحية، ينقض اليهود العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشكلون تحديا خطيرا للجبهة الإسلامية الدائرية، حتى زلزل المسلمون زلزالا شديدا، وقال المنافقون يومها قولتهم الخبيثة: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقام رسول الله يتضرع إلى الله جل وعلا: اللهم منزل الكتاب، سريع الكتاب، اهزم الأحداث، اللهم اهزمهم وجزمهم. والحديث الصحيح من حديث عبد الله بن رؤوف: واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فارسل الله جنديا من عنده، وما يعلم جنود ربك الا هو، انها الريح، ارسل الله الريح فخلعت خيام المشركين وكسرت صدورهم وقذف الله الرعب في قلوبهم، فانسحبوا وهزموا هزيمة النكراء بدون قتال، وتبعثروا كتبعثر الفئران، ونصر الله عبده وأعز الله جنده، وهزم الله الأحزاب وحده. ودخل رسول الله بيته فوجد جبريل يلبس لباس الحرب، وهو يقول: يا رسول الله، لو قد وضعت سلاحك فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض بمن معك إلى بني قريظة فإني سائر أمامك لأزلزل خصومهم ولأقذف الرعب في قلوبهم. والحديث الصحيح: فأرسل الرسول مناديا من كان يؤمن من كان راكعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الأقطار الأطهار الأبرار الأخيار خلف النبي المختار صلى الله عليه وسلم وحاصروا يهود بني قريظة حتى نزل المسلمون على حكم سعد بن معاذ صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه الذي حكم فيهم بقتل الرجال وسبل الذرية وتقسيم الأموال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفي السنة السابعة يتآمر على الإسلام والمسلمين ورسول الإسلام يهود خيبر، ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاصرهم حصارا طويلا جدا. هذا الحصار لحصوله من المنيعة القوية. وفي يوم من الأيام قال المصطفى: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إنه الرجل الذي اضطر يوما بأن يفخر فقال: محمد النبي أخي وصدي، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر من الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وصدق أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. إنه علي رضي الله عنه، لأن أهل السنة يتهمون بأنهم يبغضون عليا، حاشا وكلا، كيف يبغض مسلم عليا الذي أحبه الرب العلي والحبيب النبي؟ قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ويا لها من منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه. في رواية مسلم قال عمر بن الخطاب: والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومها. رجا عمر أن يعطاها لهذه المنقبة ويحبه الله ورسوله. وفي الصباح اجتمعت الصفوف وصمت الجيش وشق الصمت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادي على بطل الفتح، على أسد الله الغالب: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشكو وجعا في عينيه منعه من الطهور اليوم يا رسول الله. قال: أرسلوا إليه. فأرسلوا إليه فمسح النبي عينيه فبرئ وكأن لم يكن بهما وجع، وأعطاه الراية. قال: على ما أقاتلهم؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي لفظ البخاري: فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثم النعم. وسرعان ما فتح الله حصون خيبر على يد أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. وهكذا يومها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الجليلة: الله أكبر خيبر خيبر، الله أكبر خيبر خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولم ينتهي الغدر اليهودي في خيبر عند هذا الحد، بل حاول المسلمون كذلك في خيبر أن يدسوا السم في الشاة لرسول الله ليقتلوه، ولكن الله نشاء. ولم ينتهي العنكبوت اليهودي عن نفج خيوطه وحبس مؤامراته الحقيرة التي بلغت أوجها في العصر الحديث بإفراج هذه الغبدة السلطانية الخبيثة المدمرة التي تسمى بدولة اليهود أو بدولة بني صهيون. وأنا لا أحب أن أطلق عليها دولة إسرائيل، فإن إسرائيل نبي كريم من أنبياء رب العالمين. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب. أقول: وبلغت هذه المؤامرة الحقيرة أوجها في العصر الحديث بإفراد هذه الغدة السرطانية الخبيثة المدمرة في قلب العالم الإسلامي فوق الثرى الطاهر في الأرض المقدسة في الأرض المباركة تلك الدولة، أو إن شئت فقل إنه المولود اللطيف الذي يعرف بدولة اليهود، وذلك بعد أن نجحوا في القضاء على الخلافة في القضاء على السلطان البطل عبد الحميد الذي شوه صورته وما زالت صورته المشوهة المزوره تدرس لأبنائنا وبناتنا في كل مراحل التعليم إلى يومنا هذا. هذا الرجل الذي حاولوا معه بشتى الطرق أن يتنازل لهم عن أي جزء من أراضي فلسطين فأبى ببطولة ورجولة، أرسلوا إليه أولا اليهودية الناسورية قرة سور، لابد من معرفة هذا التاريخ ولابد من أن نعلمه كل والد لأولاده ولابد من أن تعلمه كل أم لبناتها، لابد من أن يخرج المسلمون من حالة الغبش الغبش العقدي والتعبدي والفكري التي يحياها كثير منهم الآن، لابد من أن نستبين جميعا سبيل المؤمنين من سبيل المسلمين، فإن حالة الغبش التي يحياها الآن كثير من المسلمين لا يمكن أبدا أن تنصر دينه. وأعداؤنا يعرفون خطر هذا الدم فهم يعكفون عليه توسيعا وتمييعا وتفريطا، فتسمع من ينادي بثقافة السلام وتسمع من ينادي بوحدة الأديان إلى آخر هذه الدعارة التي تصطدم مع عقيدتنا الصدام المباشرة، فمحال أن يلتقي الليل بالنهار ومحال أن يلتقي النور بالظلام ومحال أن يلتقي الكفر بالتوحيد. أرسلوا إلى السلطان اليهودية الماسونية قرة سور وقال له أيها السلطان إنني مندوب إلى جلالتكم عن الجمعية الماسونية لأرجو جلالتكم أن تقبلوا 5,000,000 ليرة ذهبية لخزينتكم الخاصة وأن تقبلوا 100,000,000 ليرة ذهبية لخزينة الدولة على أن تمنحوا لنا بعض الامتيازات في فلسطين. فاستشار السلطان نظرا ونظر إليه ثم نظر إلى جلسائه في المجلس وقال أين كنتم تعرفون ما يريده هذا الخنزير؟ ثم التفت إليه وقال اخرج من هنا أيها السائل. ولكن اليهود لم يأس فأرسلوا إليه مؤسس الصهيونية الأول يومر هيرتزل الذي ذهب إلى السلطان مع أكبر حاكمات اليهود في هذا الوقت موسينيزي، دخل عليه وقال يومر هيرتزل للسلطان بع لنا فلسطين بأي ثمن شئت. فقال السلطان إن هذه الأرض قد امتلكها المسلمون بدمائهم وهي لا تباع إلا بنفس الثمن. فلما فشل هرتزل وأوشك على الخروج قال السلطان انصحت الصورة هرتزل ألا يتخذ خطوات جدية في هذا السبيل، فإن الأرض ليست ملكي وإنما هي ملك شعبي وضررها المسلمون بدمائهم، فليحتفظ اليهود بملايينهم، فإذا مصدقت إمبراطورية يوما فإن اليهود يستطيعون حينئذ أن يحصلوا على فلسطين بأي ثمن. إن عمل المضغة أي الموت في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين قد نزعت من إمبراطوريتي. ثم قال إنني لا أوافق على تشريع أجسادنا ونحن على قلب الحياة. ولكن اليهود لم يأسوا فاستطاعوا أن يقلعوا السلطان عبد الحميد عن طريق جمعية يهودية ماسونية تعرف بجمعية الاتحاد والترقي من خلال إثارة النعرات القومية، وأنه يحذر فإن النعرات تمزق الصف وتشتت الشمس. فالأمة الآن ممزقة إلى دول، بل إلى دولات متناثرة متحاربة تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية ممكنة، وترفرف على سمائها رايات قومية ووطنية. العرب كانوا أشتاتا توحدهم الإسلام، العرب كانوا متفرقين فجمعهم الإسلام. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهم الآن يتركون هذه الغرة وهذا الرباط الذي جمعهم بعدما كانوا أشتاتا، وينادي بعضهم هنا وينادي بعضهم هنالك وينادي البعض الآخر بالعودة إلى القومية أو إلى العروبة أو إلى الوطنية إلى آخر هذه الشعارات التي فرقت قبل ذلك ولم تجمع. فلم تجتمع أمة العرب قط إلا برباط الإسلام. أبى الإسلام لا أبى لي سواه إذا افتقروا بفوت أو كمين. أسأل الله أن يرد الأمة إلى الإسلام ردا جميلا. فبإثارة النعرات رسل السلطان عبد الحميد في الوقت الذي لمع فيه رأس الأفعى كمال أتاتورك الذي شكل رأس الحربة في هدم الخلافة ووقع عن دولة الخلافة المهزومة معاهدة الذل والعار التي تعرف بمعاهدة لوزان، وقع عن دولة الخلافة المهزومة القائم لدينه وأمته عصمة إنونو، وبذلك زالت الخلافة. ثم صدر الوعد المشهور الذي يعرف بوعد بلفور عام 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين، ويومها وقف أول رئيس لوزراء دولة اليهود بن جوريون في هيئة الأمم ليعلن عقيدته في تمسك اليهود بفلسطين، فقال: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، ولكن فلسطين حق لنا من منظور ديني عقدي، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات. ثم قال: يجب الآن على كل يهودي أن يهاجر إلى دولة إسرائيل. هذا على حد تعبيره فأنا لا أنقض ما أصح. يجب الآن على كل يهودي أن يهاجر إلى دولة إسرائيل، وإن من لم يهاجر بعد اليوم فإنه يكفر بتعاليم التوراة. ثم قال: لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض المعاد. وجاء الإرهابي الكبير مناحم بيجن ليعلن أن القدس بشطريها عاصمة أبدية لإسرائيل، ثم جاء نتنياهو ليترجم هذه العقيدة ترجمة عملية، فأصدر في مدة ولايته 23 قرارا استيطانيا في منطقة القدس، وكان آخر هذه القرارات قرار استيطان في منطقة جبل أبو غنيم ليؤكد التفوق الديموغرافي اليهودي في منطقة القدس الشرقية، حتى لا يطالب المسلمون بعد ذلك بأي جزء من أجزاء القدس الشرقي أو الغربي كعاصمة لدولة القدس. هذا لا يمكن تاريخ الأسود مليء بالفتن والمؤامرات، تاريخ مركب القلب. كيف وقد أتعب كل الرسل وكل الأنبياء وكذبوا رب الأرض والسماء؟ فقالت اليهود: عزير ابن الله، واتهموا الله بالفقر. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، واتهموا الله بالبخل. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وسعوا في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فاستحقوا اللعنة على أمثلة أنبياء بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هم متخصصون في الكذب والتضليل والتلبيس والتزييف وهم لا يعرفون السلام ابدا ابدا. يجب علينا ان نعرف طبيعه القوم وحقيقه القوم قبل ان نمد اليهم ايدينا بالسلام. فحال امتنا حال عجيبه وهي لعمر الله بائسه كئيبه يشتاقها الطوفان طوفان المغامره الرهيبه ويخطط المتآزرون كي يغرقوها في المصيبة وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رحيلة. قالوا السلام كنتم يعود الأهل للأرض السليمة وسيلبس الأقصى غدا أثوابا طشيبة فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة فبئس سلامهم إذا وبئست هذه الخطط المريبة. فاليهودي كان وراء الشيوعية الاشتراكية الملحدة، واليهودي دورتين كان وراء الوجودية الكافرة، واليهودي سارتر كان وراء علم الاجتماع الذي قوض بناء الأسرة، واليهودي فرويد كان وراء علم النفس الذي وضع اصوله على الجنس الفاضل. هؤلاء اليهود افان تنفت سمومها في الليل والنهار فوالله ما بحث لهم في السلم عن وطن لهم الا ليتخلص من شرهم، وما بحث لهم هتلر عن صندوق قمامه عالمي الا ليطهر المنيا من قدرهم. وامريكا تعاني اليوم منهم ما تعاني، فنور الصهيون يكاد يخلق انفاسها. السؤال المر، لماذا انتصر اليهود وهم المسلمون؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر الحضاره، والجواب في كلمات حاسمه قاطعه محدده حتى لا تنسى: انتصر اليهود وانهزم المسلمون لأن لله سننا ربانية في كونه لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحادي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. قال جل في علاه: إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم. والأمة غيرت في جانب الاعتقاد، غيرت ذبحت العقيدة شردها في جانب العبادة، غيرت صنفة العبادة لغير الله في جانب الشريعة، غيرت حكمت القوانين الوضعية الجابرة في الأعراض والأموال والدماء والفروج، ونفحت الأمة في الجملة شرع الله جل وعلا، وظنت الأمة أنها ركبت قوالب النجاة فغلقت وأغرقت، استبدلت بالعبير بعرا وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا ملجرا. وفي جانب الاخلاق والسلوك حدث ولا حرج، واكتدام بدل الدمع على احوال كثير من الصفوه من طلاب العلم فضلا عن عامه المسلمين. صيغه في البيوت خرجت واخرجت جيلا لا يعرف شيئا عن ربه ولا عن دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل صار نسخة منسوخة لا هوية لها. فالأمة غيرت. ثانيا، لأن المؤامرة على الأمة قد حدثت حكا دقيقا تعليميا وإعلاميا وتربويا وأخلاقيا وسلوكيا، وهزمت الأمة أمام أعتى الهجمات في العصر الحديث ألا وهي هجمة الغزو الفكري الذي دخل الآن حضرات نوم المسلمين. يشكل الآن العقل المسلم والقلب المسلم وهو مسترخ على سريره أو على فراشه في حضرة نومه، يشكل وسائر الغزو الفكري عقول وقلوب المسلمين وهم في غرف نومهم. شوهت هذه المؤامرات العقيمة والعبادة وتطورت التاريخ في أحرج الفترات بدءا بفضل عثمان رضي الله عنه ومشهد منه كل جاهليات الأرض، مشهد جاهلية حورس وجاهلية مينا وجاهلية فوق وما أدراك ما فوق. علموا الأمة أن ما في اللام هو عبقري لكل سواء زمان وأوان، ولم يعلمونا ويخبرونا أنه هو الذي أضرب في المسلمين النيران. علمونا أن الحملة الفرنسية كانت فتحا لمصر، ولم يخبرونا أنها كانت غزوا لمصر، ولم يخبرونا أن نابليون قد دخل الأزهر بخيوله ليحرق قلوب العلماء وقلوب المسلمين. علمونا فلسفة الشك منذ الصغر، أنا أشك إذا أنا موجود، ولو صدقوا لقالوا أنا أشك إذا أنا دفوس. علمونا حب تبعات ونكشة الصور الناس وتارتا ودين فراق، وعلمونا حب كل الوجوديات على ظهر الأرض. علمونا أن العلمانية هي الصراط المستقيم، ومن يعرض عنها فإن له معيشة ضنكا. أخبرونا أن الحجاب رجعية، وأن اللحية عبث، وأن الشريعة ردة. لا أقول هذا من عند نفسي، فأنا أستطيع أن أدلل على كل كلمة أقولها الآن، وقد ذكرت ذلك في العام الماضي في محاضرة الحرب على التوالي. علمونا الذل والعار والاستسلام للخروج من الأرض والخيار، وما زال مسلسل الخروج للمسلمين من الأرض متواصلا، إنه مسلسل محبوب كنتاج مسلسل دالس الأمريكي. لكن الفارق بين مسلسل خروج المسلمين من الأرض ومسلسل جلس الأمريكي أن الرأي العام العالمي الذي قال لمسلسل جلس لم يتحرك لمسلسل خروج المسلمين من الأرض الذي بدأ في الأندلس ثم مورو والفلبين وطشقن وأريتريا وجنوب السودان وفلسطين والشيشان والبوسنة وكشمير، لأنه من تأليف وإخراج وسيناريو وألحان اليهودية الصليبية العالمية الحاقدة ممن يريدون للمسلمين أن يخرجوا من الدين إن لم يخرجوا من على سطح الأرض. قال تعالى: وَدَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والجواب على هذا السؤال الذي طرحت يجب ان يحفظ. ذكرت فيه نقطتين: النقطه الاولى ان الامه تغيرت في جانب العقيده، وانا ادين لربي ان الكتله من تحضر بالمظاهرات الصاخبه، ولا بحرص الاعمال الامريكيه واليهوديه، ولا بحرص الماتتات لبارات او لبيل كلينتون او لانجو او لجورج دبليو بوش. ابدا لم تحرر القدس بمثل هذه المنشطات الكاتمه، ولا بمثل هذه الكلمات الناريه الحماسيه. ابدا ولو ظلت الامه تصيح الف سنه سيظل الوضع على ما هو عليه، حتى توسع الامه الى الطريق الحقيقي، طريق العزه والكرامه، الى منهج ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم. توسع لتصحح العقيده، لتصحح العباده، لتحكم الشريعه، لتصلح ما فسد وعوج من الاخلاق، لتحقق المنهج التربوي الرباني والنبوي، ثم بعد ذلك لترفع راية الجهاد في سبيل الله. جهاد فيما يبين النفس ضد الهوى والشيطان والنفس الاماره، ثم بعد ذلك جهاد ضد اعداء الله جل وعلا. فالشهاده ذروه سنان الاسلام. والشهاده يا اخوه وارجو ان يعي شبابنا هذا حتى لا يشوش علينا. الجهاد نوعان: جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب فرض كفايه باتفاق اهل العلم، فرض كفايه، وهو ان يطلب المسلمون الاعداء في ديارهم. هذا لا يقول حاكم على وجه الارض انه يجب على المسلمين ان ينطلقوا لاعداء الله بالحجاره في جهاد الطلب، هذا سفه لا يقول به حاكم. وانما جهاد الطلب يحتاج الى الاعداد، الى الاعداد القوه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. لكن جهاد الدفع وهو النوع الثاني من قسمي الجهاد، قال العلماء وهذا اجماع ان جهاد الدفع فرض عين على كل مسلم قابل على ذلك. عدو اغتصب الارض والعرض والديار، كيف لا يقال لاهل هذه الارض الذين لم يعتدي واحد منهم على هذا العدو الصادر، وانما يصون هذا العدو ويزول، فيدمر البيوت ويغتصب المقدسات ويدنس المقدسات ويغتصب الارض ويغتصب العرض. فاذا قام اصحاب هذه الارض بالدفع عن انفسهم كل على قدر استطاعته، كيف يتهم هؤلاء؟ كيف يقلل من شأن جهدهم وجهادهم؟ كيف؟ الله لا يرضي الله جل وعلا. ثم من الذي ينكر الان ان هذا الجهاد وان هذه الانتفاضه المباركه قد تحولت تحولا نوعيا بالفعل؟ فلم تكن المقاومة مقصورة على التجارة. ثم لا بد من أن يعلم الجميع أن اليهود لا يحترمون إلا الأقوياء، وما أخذه اليهود بالقوة لن يسترد أبدا إلا بالقوة. وأنتم رأيتم وسمعتم بهذه الجهود المباركة القليلة كيف تحولت هذه الجهود المباركة البتة بالفعل. فاليهود الآن يصرخون ويعيشون الجوع. يقول أحد جنرالات اليهود: أصبحت أخشى كل شيء حول، أصبحت أخشى من صندوق القنابل، أصبحت أخشى من السيارة، أصبحت أخشى من الدراجة، لأني لا أثق أن في أي شيء من هذه الأشياء قنبلة سننفجر فيه أو لبنا سننفجر فيه. يعيشون في الوقت. فكيف يقبل من شأن شهاده الدفع لأناس يتعرضون كل يوم بل كل ساعه للسخط والطعن والقتل؟ فالامه تغيرت ايها الاخوه الكرام، ولن تعود الى النصر الا من خلال هذا الطريق كما ذكرت، ان تصحح العقيده والعباده وان تحسن الشريعه وان تصحح ما فسد واعوجت من الاخلاق، وان تربي اولادها من جديد تربيه على القران والسنه بفهم سلف الامه، وان ترفع رايه الشهاده في سبيل الله، فهو ذروه سنان هذا الدين. اذا تبايعتم بالعيله وربيتم بالزرع وتبعتم اذناب الفقر وطلبتم الشهاده في سبيل الله، سلم الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ايها الاخوه، هذه الخطوات التي ذكرتها انما هي السبيل للنصره والعزه والكرامه والاستغلال، وهو العنصر الثالث من عناصر المحاضره. لكنني اود ان لا اترك هذه القلوب قلقه بعد ان ابشرها كعادتي. لا اقول ذلك من باب السياسه الجاهله، ولا من باب الاحلام الوهميه القاصره، ولا من باب زخم الواقع الضاغط المر الامين، انما اقول ذلك من منطلق الحقائق الربانيه والنبويه. قال رب البريه في حق اليهود: لن يضروكم الا اذى، وان يقاتلوكم يولوكم الادبار. ثم أتصدقون الله؟ ثم لا ينصرون. لم ينصر له بإذن الله تعالى. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحصنهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وإن يمسكم قرى فقد مس القوم قرص مثله وتلك الأيام يداولها بين الناس والجولة المقبلة للحق وأهله بموعود الله وموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. وفي الحديث الجميل الذي رواه احمد في مسنده وصححه شيخنا الالباني رحمه الله تعالى من حديث ابي حوالك الزبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يوما يده على هامه ابي حوالك وقال يا ابا حوالك اذا رايت الخلافه قد نزلت الارض المقدسه. وأنا أسأل هل ستنزل خلافة الأرض المقدسة والقدس عاصمة أبدية لدولة اليهود؟ مستحيل. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيحترم المسلمون حتى يقتل اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول المسلم فيقول الحجر والشجر يا مسلم مش يا عربي أو يا وطني أو يا قومي لا يا مسلم يا عبد الله وراء اليهودي تعال فاقتل إلا الغرقة فإنه من شجر اليهود. وقد حدد النبي أرض المعركة كما في رواية البزار وأذكر لأن رواية البزار رجالها ثقات قال ابن حجر الهيثمي ورجالها رجال الصحيح. ومن باب الأمانة العلمية أن هناك من أهل العلم من ضاعف سندها كشيخنا الألباني رحمه الله تعالى وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شرقي الأردن وهم غربي ولم تكن هنالك يومئذ دولة تسمى بدولة الأردن. فالدولة المقبلة بمولود الله ومولود رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون إلا للحق وأهله. ولا شك على الإطلاق أن معنى الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار ولأجله أنزل الله كل الكتب ولأجله أرسل الله كل الرسل ما على الأمة إلا أن ترتقي إلى مستوى هذا الدين لتبذل أقصى ما في فوقها ولتبذل أقصى ما تملك ولتدع النتائج بعد ذلك إلى الله. فأنا أقسم بالله أن الأمة لو تستحق النصرة الآن لنصرها ربها. لكننا نحتاج إلى أن نحقق الإيمان لنستحق النصرة إلى الله الذي وعد أهل الإيمان بالنصرة وكان حقا علينا نصر المؤمنين والذي وعد من ينصر دينه بنصرته ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلوك حقكم ببعض. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فلابد من البذل لابد من العطاء لابد من أن نرتقي إلى مستوى هذا الدين لابد من أن نعد أنفسنا من الآن على عقيدة صحيحة كاملة لا سيما على عقيدة الولاء والبراء. لابد من أن نربي أولادنا هذه التربية الصحيحة من الآن فإن المعركة مع اليهود القادمة شئنا أم أبينا وهم يعتقدون ذلك اعتقادا شاذما. ومنهم من سمى هذا اليوم بحرب الدور. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم اخبرنا والصادق الذي لا صفة عنها فالمعركة مع اليهود قادمة لا محالة. فلماذا لا يبذل كل واحد منا اقصى ما يملك؟ لماذا لا تجاهد بمالك ان لم تستطع ان تجاهد بنفسك؟ ثم لماذا نحتقر الدعاء لاخواننا؟ لماذا نقلل من شأن الدعاء؟ ثم لماذا لا تحترق قلوبنا على واقعهم؟ لننقل هذا الهم الذي في قلوبنا لاولادنا على الاقل. لكن الله جل وعلا لم يسألنا فيما لا نقدر عليه، بل سيسألنا فيما نقدر عليه. ولم نفعل ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء والناس على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث ترجمة فقيهة، فقال: باب من حدثه العذر عن الغزو. وروى في حديث انه صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه وهم في عودته من الغزو: ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شرطوكم الاجر. قالوا: وهم بالمدينه يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينه حدثهم العذر. يا راحلين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن الارواح انا اقمنا على عذري تكابده ومن اقام عن عذري كمن راح. والأمة كما ذكرت في محاضرة أمس ليست فقيرة وليست ضعيفة، وتستطيع الأمة حتى بالخيارات السياسية والدبلوماسية كما يقولون أن تفعل شيئا وشيئا كبيرا عظيما، لكنها الهزيمة النفسية. فأسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى هذا الدين رب جليلا، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن ينصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم إني أسألك أن تزلزل خصوم اليهود. اللهم أرنا فيه يوما كيوم بني قينقاع، ويوما كيوم بني النضير، ويوما كيوم بني قريظة، ويوما كيوم خيبر، برحمتك يا أرحم الراحمين. كما إني أسأل الله جل وعلا أن لا يخرج واحدا منا في هذه الليلة الكريمة المباركة إلا بذنب مغفور وسعد مشكور وتجارة تنتهون. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البلد أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستفي هذا القدر وسامحوني على الإطالة وعلى المرغوب جدا من قبل أن أقول هذا المسلم. سؤال رحيم ونختم به إن شاء الله تبارك وتعالى. بعض المنتسبين إلى العلم يحقر من شأن مقاطعة المنتجات الأمريكية ويقول أنها قرار سياسي ولا جزء عملي. أما قول شيخنا: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، المقاطعة يا إخوة تربية لأفراد الأمة. صحيحا نحن نعلم يقينا أن المقاطعة لن تكون لكل المنتجات الأمريكية أو اليهودية لأن الواقع يرفض ذلك، لكننا نقاطع فيما نقدر على مقاطعته لنربي أنفسنا وأولادنا تربية شعورية على فعل شيء لدين الله تبارك وتعالى. ثم ما الذي يحقر هذا الصنيع المبارك الذي بدأ يوجر الآن بالفعل؟ أنا قرأت تقريرا في الأيام القليلة الماضية أن حجم الصادرات اليهودية لمصر في أول مطلع هذا العام كان مليار واثنين من عشر. حجم الصادرات اليهودية لمصر، أنا أتكلم عن مصر فقط، في هذا الشهر وصل إلى 200 مليون. 200 مليون من مليار واثنين من عشر. فالذي يقول بأنها يعني لعبة سياسية ولا تغير، لا، إنما هي تربية شعورية أولا لأبنائنا وأخواتنا والمسلمين، تعبير عن هذه الغضة عن هذا البراء الذي يكون كل مسلم في قلبه وهو عاجز ان يفعل اي شيء لاخوانه، بل ندربه على ان يقدم اي شيء، بل ندربه على ان يفعل اي شيء. صحيح نحن نعلم ان الجعده في هيئه الظلمات وفي هيئه الجوع، لكن لماذا لا يبذل الفضل المسلم دورا في حدود المراه في حدود الامكانيات؟ ثم رب العزه يسالني انا لماذا لم اسقط اليه ابدا، وانما سيساله لماذا فعلت انا في حدود قدراتي وامكانياتي. وقل اعملوا فترى الله عملكم ورسوله المؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم اذا قامت القيامه وفي يد احدكم سبيله فاستطاع ان يطردها فليطردها. اذا الصحابه جدا في الخلق رحمه الله ما تقولش القيامة آمد رسول الله إذا قامت القيامة، قامت مش من حقك أن تقول القيامة آمد. هذا الاسم بجلسة هذا القيامة آمد كمولانا، هذا الاسم عم الشيخ وهتطلع بنت وهتسمي البنت ومين اللي هياكل، مش شغلك، ليس من شأنك هذا أبدا، بل شأنك أن تغرب وأن تدرس وأن تعمل وأن تتأكد جميع الأعمار بتبع مسائل لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعلمنا وأن نرزقنا الصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك الأمر. جزاكم الله خيرا جزاء الله.